جاهزون عبد الحميد؟ طالعين بث مباشر؟ نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني واخواتي. مسابقة اليوم كما اعلنا لكم قبل قليل، سنبدأ باختصار الأسئلة ان شاء الله في العشر الأواخر، لكن نحاول ان يكون كل يوم في فائدة ان شاء الله لكل من يحضر. طيب، السؤال الأول أيها الكرام، الأسئلة تبعت جزء اليوم ستكون أسئلة سهلة إن شاء الله، يمكن السؤالان اللذان من أجزاء سابقة يكون فيهما بعض التشويق أكثر، بلاش نقول الصعوبة. السؤال الأول يقول لحضراتكم، وعليكم السلام يا أم محمود. يقول السؤال: يحسن في محاولة إقناع من هم على باطل ألا تكتفي بدعوتهم وهم في جمع، إذ يغوي بعضهم بعضا ويزايد بعضهم على بعض في القناعة بالباطل وعدم التأثر بالحق، أذكر آية تدل على هذا المعنى. بتوقع إجابة سريعة إن شاء الله. وعليكم السلام أخي حافظ السيد. أخي أسامة ناصر، ما أظن البث انقطع، لكن يمكن في شوية ضعف إنترنت عندكم. هناك من أجاب؟ في تعليق عنا. طيب، الأخ أحمد علي أعتقد هو أول من أجاب. صحيح عبد الحميد؟ تقوم لله مثنى وفرد. نعم، أحمد علي أول من أجاب، صح؟ نعم. طيب، إذا الجواب جوابه أخونا أحمد علي، إذا ممكن نعرف من وين بيكون شيء طيب. الجواب هو قول الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الآية 46 سورة سبأ. هذه إخواننا من مبادئ الدعوة، عندما تدعو إنسانا لا يعني ما بنقول لا تدعوه وسط الآخرين، ولكن لا تكتفي بهذه الدعوة. الدعوة الأكثر تأثيرا في العادة هي التي تكون بشكل فردي. أما إذا كان الإنسان المدعو وسط جماعة من الناس من أصدقاء السوء، فإنهم عادة ما يزايدون بعضهم على بعض ليظهر أنه لم يتأثر بهذا الكلام ولم يرق لهم قلبه. ترى قد يتسرب نور الحق إلى قلبه، لكن يخاف من أصدقائه أن ينظروا إلى ملامح وجهه وقد تأثر، فيتحول مباشرة إلى الصد وإلى الرد وإلى إلقاء الشبهات التافهة حتى لا يظهر قناعته بهذا الكلام. لذلك خذه على حدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. طيب، محمد الحيادري سبق مع أحمد علي في نفس اللحظة لقب الآية 46. إذا محمد الحيادري أيضا علامة. محمد الحيادري أعتقد من الأردن، أخونا محمد صح؟ من سوريا. من سوريا، حياك الله أخي محمد. طيب، السؤال الثاني سهل جدا، يقول: يتعذر بعض الشباب والفتيات في عدم انضباطهم في التعامل بين الجنسين، يعني بأن النوايا حسنة والقصد شريف، أذكر آية تجعل وجوب انضباطهم من باب الأولى والأحرى. أذكر آية تجعل وجوب انضباطهم من باب الأولى والأحرى. حياك الله أخي محمد من سوريا. فلا تخضعنا، الأخ كن لله والأخت كن لله كاتب: ولا تخضعنا، فلا تخضعنا، ما فيها باب الأولى والأحرى كما سيتبين لنا من الآية الأخرى التي أسأل عنها. يسرى علي. نعم، أحسنتي أختنا يسرى، أظن أختي يسرى يمكن من مصر لربما. طيب، الجواب هو قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. مرة أخرى يا إخوان، أول شيء الآية 53 سورة الأحزاب. السؤال كان: يتعذر بعض الشباب والفتيات في عدم انضباطهم في التعامل بأن النوايا حسنة والقصد شريف، وهذا الكلام القلب أبيض، الكلام المعروف. أذكر آية تجعل وجوب انضباطهم من باب الأولى والأحرى. الآن يا جماعة، الآية التي تلونا يخاطب الله فيها من؟ خير رجال الدنيا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيوة، يخاطبهم في شأن تنظيم العلاقة مع من؟ مع خير نساء العالمين، أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من خير نساء العالمين. وبالتالي طهارة القلب وحسن النوايا وبياض القصد، كل هذا متوفر في الطرفين. قد يقول قائل: فاسألوهن من وراء حجاب هذا حكم خاص بأزواج النبي. ماشي يا سيدي، ليست هذه مسألتنا، مش مسألتنا أنه مطلوب في التعامل الآن بين الجنسين أن يكون من وراء حجاب يعني دون أن يراها إطلاقا، لكن نقول أقل ما في الأمر، أقل ما نستفيده من الآية، أن الله حين خاطب أحسن الرجال وأطهر الرجال في التعامل مع أطهر النساء قال لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا يا رب؟ انظر إلى التعليل الآن، التعليل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقلوبهن، حتى يبقى القلب نظيف. وبالتالي نقول من باب الأولى إن كان هذا الخطاب الرباني للصحابة ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن يكون هناك ضوابط في التعامل بين الجنسين، ولا نتعذر في هتك هذه الضوابط وتجاوزها بأن القصد شريف. السؤال الثالث سؤال سهل نسبيا أيضا من جزء اليوم، يقول: كم من ظالم كان يرتع في الملذات غافلا متنعما كأن الدنيا دائمة له، وفي لحظة حرم من كل شيء، من شهوة الجنس الآخر، المال، الثياب والمراكب الفاخرة، الطرب، لذيذ الطعام والشراب، وهذا كله انقطع منه صاحبنا هذا بلا عودة أبدا. أذكر آية تصور هذا الحال من جزء اليوم. مثل الإمام أخونا محمد الإمام من المغرب، ما شاء الله ممتاز يا محمد، ويعني هو بصراحة بعده مباشرة إباء وبعده مباشرة مزمل عبد الله، صح؟ نعم. والثلاثة وأربعة، صح؟ نعم. طيب يعني حتى النصف محمد الإمام علامتين وإباء علامة ومزمل علامة. طب دعاء رجب معي. دعاء رجب معهم برضو بعده مباشر دعاء رجب علامة يا سيدي. هو سؤال سهل بصراحة، لكن النداء الأقصى كونها عفوا محمد الإمام كون الأول له علامة. طيب الجواب إخواننا هو الآية 54 من سورة سبأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. آخر آية في سورة سبأ، والله آية مخيفة جدا جدا لمن وعيها. وحيل بينهم يعني فصل، حجز بينهم وبين ما يشتهون. شوف هذه الآية تحمل كل ما يشتهون، كل ما يشتهون. كما فعل بأشياعهم من قبل، والذين لم يعتبر هؤلاء بهم، لم يتخذوا منهم عبرة ولا عظة، إنهم كانوا في شك مريب، كانوا في شك من مثل هذا اليوم الذي سوف يعزلون فيه عن كل ما تمنوا وكل ما اشتهوا ويلقون فيه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. قد يكون إنسان منعم مرغد ويعني مسرف على نفسه من المعاصي، حادث سير بغفلة جزء من الثانية تؤدي إلى أن يحال بينه وبين كل ما يشتهي، وقد تكون هذه قد يكون هذا آخر عهده بما يشتهي، ويبقى في العذاب بعد ذلك إن مات على غير الإسلام. السؤال الرابع أيضا سهل جدا، ولذلك يعني بدنا اللي بيجاوبه على السريع. النبي صلى الله عليه وسلم بيمون على كل واحد فينا وله نصيب من أنفسنا أكثر من نصيبنا نحن منها، فلا ينبغي لأحد أن يرى أوامر رسول الله ونواهيه كأنها تدخل في شأنه، بل له عليه الصلاة والسلام حق التصرف بنا أكثر من حقنا في التصرف بأنفسنا. أذكر آية تشير إلى هذا المعنى. أريد تكتب لي عبد الحميد إيش قصة الجبيد اللي أنت وضعته الآن، إيش قصته؟ اللي راح يجاوب أيوة إباء الأقصى، إباء الأقصى جابت الإجابة الصحيحة، بداية الإجابة الصحيحة. والأخ موجة عصام أو مهجة عصام، يمكن أخ وأخت مهجة عصام جاءت بالإجابة الصحيحة، فإباء الأقصى علامة ومهجة عصام علامة لأنه إباء ما كملت. وهدى أخطأت بالآية. هدى أخطأت بالآية، ولذلك حكينا جماعة في حلقة سابقة سنعطي الأولوية لمن يأتي بالنص الصحيح، فإباء الأقصى علامة ومهجة علامة. طيب الإجابة هي قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية السادسة من سورة الأحزاب. ويدل على ذلك قصة تزويجه فتاة من الأنصار بجليبيب رضي الله عنه. لعلكم تعلمون القصة إخواني، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جليبيبا وكان رجلا فقيرا دميم الشكل، يعني شكله بشع رضي الله عنه وأرضاه، فأرسله يخطب فتاة من الأنصار، النبي ما أجبر، لكن هو رغبان أن تخطب هذه الفتاة إلى هذا الشاب. فأبوها وأمها ترددا كثيرا، فخرجت الفتاة تقول، الفتاة العاقلة واضح أنها لم تكن متقدمة في السن، جليبيب كان شابا، وهذه راح تكون أيضا يمكن 17 18 الله أعلم، لكن صغيرة. خرجت هذه الفتاة المؤمنة تقول: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. مدام النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي طالب أن أتزوج جليبيب، رسول الله ما بيضيعني، رسول الله عارف وين موديني. لذلك قرر الله تعالى هذه القاعدة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ليش يا جماعة؟ لعلمه بشفقة نبيه على أمته ونصحه لهم وكراهيته لمشقتهم. الله سبحانه وتعالى ما سلمنا للنبي عليه الصلاة والسلام من لا شيء، سلمنا له، جعله أولى بنا من أنفسنا، لأنه عليه الصلاة والسلام مشفق علينا أكثر مما نشفق على أنفسنا، ينصح لنا أكثر مما ننصح لأنفسنا، يخاف علينا من المشقة والعنت أكثر مما نخاف على أنفسنا. لكن كل هذا بعقل وبحكمة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، بعز عليه إنكم يصيبكم مشقة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. والله يا عاد أنت بتعتبر حالك مؤمن ولا مؤمنة؟ كلما حسيت أنه النبي بيمون عليك إلو حظ في نفسك أكثر من حظك أنت في نفسك، إذن أنت مؤمن إن شاء الله. ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا يعني عيالا فليأتني فأنا مولاه. شوف كيف هي نتيجة أن يكون النبي أولى بك من نفسك. تركت مال وراك، النبي بدوشية يعطي لورثته، يأخذوا الورثة. تركت دينا عليك، تركت عيالا، النبي عليه الصلاة والسلام يلمون عليك أكثر من نفسك، هو الذي سيتكفل بهذا الدين، هو الذي سيتكفل بهؤلاء العيال عليه الصلاة والسلام. في تعليق أنه هذا السؤال جاء من جزء 21. من جزء 21؟ أيوة حقكم علي، أنا اختلطت علي الأمور. صح، هو سؤال سهل على كل، بس أنا ظننت يعني غفلت عن أنه من الجزء 21 فحقكم علي. صحيح. الآن إخواننا بقي سؤالان من الأجزاء السابقة. السؤال التالي خطير لأن عليه خمس علامات. هذا أول سؤال عليه خمس علامات. ليش خمس علامات؟ ثلاث علامات على المجيء بالآية، وعلامتان على اللفتة المطلوبة في مطلعها. الآن يا ريت عبد الحميد لا تضع السؤال قبل ما نقرأه، بلاش الناس اللي ما شاء الله عليهم النردات كما يقال بلغة الجامعات يجيبوا السؤال وإحنا لسه نقرأه عمالنا، معني ما أظنش. إيش عبد الحميد؟ من الأجزاء السابقة. من الأجزاء السابقة، السؤالان المتبقية من الأجزاء السابقة. هذا السؤال التالي هذا عليه خمس علامات. شوف يا جماعة، من الظالمين من لا يقتصر على تضييع حق الله في سياسة العباد، بل ويتاجر بالدين ويتخذه مطية لأهوائه الشخصية. هؤلاء يتظاهرون بتعظيم حق الله بأن يجعلوا شيئا من الأمر لله، وحقيقة الأمر أن هذا الذي جعلوه لله يؤول في النهاية لأهوائهم، ولا يحفظون لله حقا، لا يحفظون لله حقا، بينما هم شحيحون جدا بمتاع الدنيا أن يصرفوا منه شيئا لتعظيم حرمات الله. أذكر آية تذكرك بحال هؤلاء، واذكر لفتة عجيبة في تركيب مطلعها يستغربها من هان حق الله عليهم ممن يرون جعل شيء من الأمر أحسن من لا شيء، من باب ولا البلاش. مثلا أخونا أحمد شبير يقول: وما قدر الله حق قدره، عامة لكن لا تحمل التفاصيل التي ذكرناها. ايش قال احمد فؤاد؟ فما كان لله فهو يصل الى شركائهم. قبله بتعليقين احد الاخوه نسيت اسمه، مروان عويدي. طيب يا مروان ويا احمد، لكل واحد منكما علامتان لانكما اخطاتما في اللفظ، لكن الله يجزيكم خير، ممتاز وما شاء الله سرعه ممتازه جدا ما شاء الله. احمد مين؟ احمد فؤاد ومروان عويدي. احمد فؤاد من وين ومروان عويدي من وين؟ مروان عويدة بورقيبة، بورقويبة سكول. بورقيبة سكول معناته في تونس. أيوة. أردن أحمد فؤاد. أحمد فؤاد أردني ما شاء الله. طيب، وهذا فيه يعني بعض الرد على الإخوة اللي بيقولوا في مشكلة في يعني أهل الأردن عندهم إنترنت أسرع. يا جماعة هاي في إخوة من تونس، في أختنا إباء من ليبيا، أخونا محمد الإمام من المغرب، يعني يعملهم جابوا سريعا جدا ما شاء الله. طيب الأخ العرب ربايعة يقول أنا جاوبت بمطلع الآية الصحيحة. من راجع أخي عرب إن شاء الله، لكن مبدئيا يعني أنا فيما نظرت نظر الإخوة أحمد فؤاد ومروان عويدة عويدة أول من أجابه. طيب بس كان في خطأ في النص ولذلك نقصناهم علامة. تبقى الآن عليكم أخوي أحمد ومروان وكل من يسمعنا، أنا في تتم السؤال. السؤال يقول لفتة، أذكر لفتة عجيبة في تركيب مطلعها يستغربه أو يستغربها، يعني يستغرب هذه اللفتة، من هان حق الله عليهم ممن يرون شيئا جعل شيئا من الأمر لله أحسن من لا شيء، من باب ولا البلاش. في تركيب هيك عجيبة سبحان الله، في تركيب عجيبة في مطلع الآية. قبل ما نشرح حاب أشوف من سيجيب عن هذه التركيبة. أي أخوان أحمد شبير يقول أنا من غزة وظهرت الإجابة سريعا، يعني بأيد أنه بالفعل مش مشكلة نت إن شاء الله. الأخ خالد يقول السؤال الذي طرحتموه يحتمل آيات عديدة. أحسب أخي والله أعلم أنه حتى نجمع كل مفردات السؤال، لا هي هذه الآية، وإذا عندك آية أخرى هاتها الله يكرمك. البعض يتساءل طب ما هي الآية أصلا؟ الآية هي قول الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إلى تتمة الآية. الآية 136 من سورة الأنعام. بعض الإخوة يجيبون مما ذرأ، جميل، لكن هذا لا يستغربه أحد، لأنه بالفعل الكل مقر بأن هذا الذي جعلوه هو مما ذرأ الله عز وجل. كل القسمة التي يقسمونها هي من مال الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك سؤالنا محدد. هناك تركيبة حتى بزعمهم، لا أخي محمد الإمام ولا الأرنوطي، هناك تركيبة عجيبة قد يستغربها أصحاب مبدأ ولا البلاش. بأية ثانية قصدك؟ نفس الآية نتكلم عنها. كثير من الإخوة يجيب بزعمهم، لا، ومما ذرأ برضو ليس في هذا غرابة. عبد الحميد أنت قبل ما نبدأ الحلقة نقلتني لأن كنت كاتبه على التفسير، صح؟ اللي كنت كاتبه على بن عاشور، تتذكر المعنى؟ مكتوب عندك المعنى؟ مكتوب عندك صح؟ عشان بدي أشرح للإخوة فراح ألتهي عن التعليقات شوي. يا جماعة سؤالي عن مطلع الآية. حياك الله دكتور لؤي، أخونا دكتور لؤي يقول وجعلوا لله أندادا. دكتور لؤي شكلك تأخرت في الدخول على الخط. هو السؤال الآية مش لله أندادا. الجواب عندك؟ طيب الأخت نور عامر تقترب. أختي نور عامر وضحي أكثر. الأخت نور عامر وضحي أكثر. رقم الآية اللي بيسأل عن الآية 136 من سورة الأنعام. فيديو انتقل.